عبد الرحمن، مساك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وارزقنا العمل بما علمتنا. مرحبا بكم إخواني وأخواتي في الله في هذا اللقاء في هذا الشهر الكريم، ونتواصل وإياكم في ذكر أحداث سيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم، ومع دروس وعبر من سيرة خير البشر صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ذكرنا في اللقاء الماضي بحمد الله عز وجل الأحداث التي جرت في صلح الحديبية، وأن الله تبارك وتعالى سماه فتحا، إنا فتحنا لك فتحا مبينا، وكانت هذه غنيمة عظيمة للمسلمين، أن من بنود هذه المعاهدة أو هذا الصلح، صلح الحديبية، الهدنة التي تكون لعشر سنوات بين قريش وبين المسلمين. ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم بحاجة ماسة إلى هذه الهدنة ليأمن جانب قريش، لأنه منذ بداية الدعوة قبل 19 سنة إلى صلح الحديبية ولا هم ولا شغل للنبي صلى الله عليه وسلم وللمسلمين إلا قريش، فهذه الهدنة جاءت فرصة ليتفرغ النبي صلى الله عليه وسلم لدعوة قبائل العرب وغيرهم من ملوك وأقوام وشعوب الأرض، لأن هذا الدين هو دين عالمي، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وكما قال صلى الله عليه وسلم كان النبي يبعث في قومه خاصة، وبعثت إلى الناس كافة. فبدأ صلى الله عليه وسلم يستغل هذه الفرصة وهذه الهدنة، وأخذ يراسل ملوك الأرض ورؤساءهم. فسنذكر إن شاء الله تبارك وتعالى في هذا اللقاء هذه المكاتبات وهذه الرسائل التي كتبها النبي صلى الله عليه وسلم لملوك الأرض ورؤسائهم، وننظر كيف كان جواب هؤلاء الملوك على هذه الرسائل، لأن أجوبتهم كانت مختلفة. أولى هذه الرسائل التي بعثها النبي صلى الله عليه وسلم كانت إلى النجاشي، والنجاشي هو لقب كما تسمي فارس رئيسهم بكسرى، والروم يسمونه بقيصر، هذا لقب، كسرى ليس اسم، لقب، وقيصر كذلك لقب، ومصر الإسكندرية والقاهرة أيضا، طبعا قبل أن تسمى القاهرة، لأن سميت قاهرة فيما بعد، بعد ذلك تسمى القاهرة في زمان الفتح الإسلامي، سميت بالقاهرة، قبل ذلك لم تعرف بالقاهرة. فكان المقوقس هو الملك. المقصود أنه أرسل صلى الله عليه وسلم إلى النجاشي ملك الحبشة، واسمه أصحمة ابن أبجر، هذا هو اسمه، أصحمة ابن أبجر، ولقبه قلنا النجاشي. أرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم كتابا مع الصحابي الجليل عمرو بن أمية الضمري أو الضمري، في هذا الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم، هذا كتاب محمد النبي صلى الله عليه وسلم إلى النجاشي الأصحم عظيم الحبشة، سلام على من اتبع الهدى وآمن بالله ورسوله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، لأنه ذكر هذه العبارة لأن الكتاب موجه إلى نصارى، وعقيدة النصارى تعتقد بأن الله قد اتخذ صاحبة وولدا، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا سبحانه وتعالى. فقال لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، وأن محمدا عبده ورسوله، أدعوك بدعاية الإسلام، يعني بدعوة الإسلام، فإني أنا رسوله، فأسلم تسلم، ثم كتب قول الله عز وجل: يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. قال: فإن أبيت فإن عليك إثم النصارى من قومك. كان هذا هو نص الكتاب. ماذا كان ردة فعل أصحمة ابن أبجر النجاشي؟ عندما قرأ الكتاب النجاشي وضع الكتاب على عينه أو على عينيه، يعني إكراما لكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونزل عن سرير الملك وأسلم على يد جعفر ابن أبي طالب. ذكرنا كنتم تذكرون في بداية هذه السلسلة أن مجموعة في الهجرة الثانية إلى الحبشة، مجموعة من المسلمين هاجروا من مكة إلى الحبشة، وكان يعني ترأس عليهم جعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، ومكثوا إلى أن التحقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. بعد هذا الموقف سيأتينا إن شاء الله في الدرس القادم غزوة خيبر، فيتزامن فتح خيبر مع قدوم جعفر ابن أبي طالب مع من معه من المسلمين في الحبشة، حتى قال صلى الله عليه وسلم: والله لا أدري بأيهما أفرح، أبفتح خيبر أم بقدوم جعفر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فكان جعفر أنذاك لا يزال في الحبشة. فنزل النجاشي من على سرير الملك وأخذ بيد جعفر وأسلم على يديه رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وكتب النجاشي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بإسلامه ويبايعه على الإسلام، وزوج النجاشي أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله تعالى عنها وأرضاها، أم المؤمنين، زوجها، يعني كان النجاشي وكيلا في زواجها للنبي صلى الله عليه وسلم، وقدم لها مهرا 400 دينار من الذهب، ثم أرسلها مع المهاجرين في سفينتين مع عمرو بن أمية الضمري اللي هو المبعوث منه من النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قدموا جميعهم كما سنذكر في غزوة خيبر. إذن هذا كان رد النجاشي رحمه الله. أسلم وعاش إلى السنة 9 من الهجرة، وتحديدا في رجب من السنة 9 من الهجرة توفاه الله عز وجل، وهو لا يزال في أرض الحبشة، وقد صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون في الصحيحين صلاة الغائب، كما في حديث أبي هريرة عندما جاءه نعي النجاشي نعاه إلى أصحابه وخرج مع الصحابة رضي الله تعالى عنهم وصلوا عليه صلاة الغائب. ولذلك يقول أهل العلم، وهذا هو الصحيح في حكم صلاة الغائب، أنها تشرع على المسلم إذا توفي في بلد نعلم يقينا أو يغلب على ظننا أنه ليس فيه مسلمين ولم يصلى عليه. والصلاة على المسلم وتغسيله وتكفينه وحمله ودفنه، هذه من فروض الكفايات لا بد أن يقوم بها المسلمون أو يقوم بها بعض المسلمين، وإلا يأثم جميع المسلمين. هذا من حق المسلم على إخوانه المسلمين. فهنا يغلب على الظن أنه ليس في أرض الحبشة، كانوا نصارى، ليس من أرض الحبشة من صلى عليه صلى الله عليه وسلم، لذلك جمع أصحابه وكبر وصلى عليه صلاة الغائب بعدما توفي النجاشي رحمه الله رحمة واسعة. هل النجاشي يعد صحابي؟ لا، ما يعد صحابي، لأن الصحابي قلنا ذلك مرارا هو من لقيه النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به ومات على ذلك. فالنجاشي ما لقي النبي صلى الله عليه وسلم، هو عاصره نعم لكن ما لقيه، وهذا الذي يسمى عند أهل الحديث في مصطلح الحديث يسمى بالمخضرم، المخضرم الذي أسلم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه ما أدرك النبي صلى الله عليه وسلم، فهو يعني بين التابعي وبين الصحابي. فرحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جنانه. بعد النجاشي هذا أصحمة ابن أبجر جاء نجاشي آخر، بطبيعة الحال توفي ملك، أتي ملك آخر. هذا الملك أيضا أرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم رسالة يدعوه إلى الإسلام، ولكنه لا يدرى ولا يعلم من حاله، ما وقفت حقيقة على كلام لأهل العلم يبين هل أنه أسلم أو لم يسلم، فأمره إلى الله تبارك وتعالى. إذا كان هذا هو نهاية خبر النجاشي أصحم ابن أبجر عليه رحمة الله. أيضا كتب صلى الله عليه وسلم لملك آخر وهو المقوقس، المقوقس ملك الإسكندرية ومصر، كتب إليه أو ملك الإسكندرية كتب إليه صلى الله عليه وسلم كتابا وأرسله مع حاطب ابن أبي بلتعة رضي الله عنه. في هذا الكتاب: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد عبد الله ورسوله إلى المقوقس عظيم القبط، سلام على من اتبع الهدى، أما بعد، فإني أدعوك بدعاية الإسلام أسلم تسلم، يؤتيك الله أجرك مرتين. لأن أهل الكتاب من اليهود والنصارى إذا أسلموا آتاهم الله أجرهم مرتين، مرة على إيمانهم بنبيهم الذي أرسل إليهم، ومرة على إيمانهم بالنبي صلى الله عليه وسلم. يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت لم تسلم يعني، فإن عليك إثم أهل القبط. ثم كتب له قوله تبارك وتعالى: يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. بعث هذا الكتاب كما قلنا مع حاطب ابن أبي بلتعة. عندما كلم حاطب رضي الله تعالى عنه المقوقس وأعطاه الكتاب، قام المقوقس بإكرام حاطب، أكرم حاطب. وأرجو أن نلاحظ ملوك النصارى كيف كان ردهم، لأنهم عندهم يقرؤون الكتاب ويعلمون أنه نبي صلى الله عليه وسلم، بل سنسمع تصريح هرقل عظيم الروم ولا عظيم إلا الله، كيف أنه صرح لأنه كان يقرأ الكتاب وله اطلاع في النجوم، ومن هذه الكهانة التي كانت مشهورة في زمانهم كان يعلم أنه قد أضل زمان خروج نبي. فكان رد أهل الكتاب ملوكهم لطيفا، منهم من أسلم منهم من كان رده لطيفا، وهذا المقوقس من أهل الكتاب. فما كان منه إلا أن أكرم حاطب بن أبي بلتعة، أكرمه وأعزه، ثم وضع الكتاب في حق من عاج، يعني إناء من عاج، وضع الكتاب داخله، نوع من الإكرام لهذا الكتاب، يعني جعله كالتحفة لأنه كتاب من نبي صلى الله عليه وسلم، وختم عليه واحتفظ به. ثم كتب المقوقس إلى النبي صلى الله عليه وسلم كتابا يقر فيه بأن نبيا قد بقي. قل نحن نقر، لأنه جاءت البشرى من المسيح عليه السلام مبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، هذا يقرؤونه في كتابهم، والمنصفون منهم كالمقوقس يقرون بذلك. قال: وكنت أظن أنه يخرج بالشام. جميع أهل الكتاب من اليهود والنصارى ما كان يدور في خلدهم أن خاتم الأنبياء والمرسلين سيخرج من جزيرة العرب، ما اعتادوا، هم تعودوا أن يخرج الأنبياء من الشام. كثير من الأنبياء خرجوا، بل لم نقل جل الأنبياء فيما نعلم، خرجوا من الشام، لذلك هم جروا على هذه العادة وأنه سيكون من بني إسرائيل. ولكن الله تبارك وتعالى، الله أعلم حيث يجعل رسالته، لا يسأل عما يفعل جل في علاه. فقال: وكنت أظن أنه يخرج من الشام، ولكن مع هذا الرد اللطيف من المقوقس لم يسلم، ما أسلم، ولكنه كما قلنا قام بإكرام حاطب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. بل أعظم من ذلك، أهدى مع حاطب إلى النبي صلى الله عليه وسلم جاريتين تعد من أعظم وأجمل الجواري عند المقوقس، وكانتا هاتين الجاريتين معظمتين عند القبط. فإكراما من المقوقس للنبي صلى الله عليه وسلم وكأنه اعتراف بنبوته وإن لم يصرح بذلك، وإلا لماذا يكرمه هذا الإكرام؟ أرسل أعطاه هاتين الجاريتين العظيمتين عند القبط، وهي مارية القبطية رضي الله عنها والجارية الأخرى سيرين القبطية، وأيضا أهدى كسوة من الثياب الثمينة وبغلة اسمها دلدل، هذه أيضا أهداها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فعندما وصل حاطب رضي الله تعالى عنه أرضى بكتاب المقوقس وبهدايا المقوقس، فقام النبي صلى الله عليه وسلم واختار مارية لنفسه وتسرى بها، وهي أم إبراهيم كما تعلمون رضي الله عنه، وتسرى بها صلى الله عليه وسلم، وكذلك أخذ البغلة لركوبه. أما الجارية الأخرى سيرين القبطية فأهداها لحسان ابن ثابت رضي الله تعالى عنه وأرضاه. إذن هذا كتابه إلى المقوقس عظيم مصر والإسكندرية. الكتاب الثالث كان إلى كسرى واسمه برويز أو أبرويز ملك كسرى. طبعا كسرى آنذاك مجوسيا كانوا يعبدون النار، ليسوا من أهل الكتاب، يعني ليس عندهم كتاب سماوي، وإن كان هذه مسألة يعني تكلم فيها أهل العلم عندما يتكلمون عن قضية الجزية محل خلاف بين الفقهاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما ضرب الجزية على اليهود والنصارى ذكر بأن أو أمر أصحابه أن يسيروا بالمجوس سيرة أهل الكتاب، ولذلك أخذوا الجزية من مجوس هجر، وذكر أهل العلم عندما بينوا الحكمة في ذلك منهم من قال لأن المجوس يقال إن لهم كتاب أو عندهم شبهة كتاب. على كل حال هم قطعا أنهم كانوا يعبدون النار وكانوا يعني يعتقدون بإله الظلمة وإله النور، إله الظلمة وإله النور، حتى أن بعض أهل العلم بالمناسبة الشيء بشيء يذكر من المعاصرين الذين كتبوا في الألفاظ المنهي عنها، ذكروا أن من الألفاظ التي ينهى عنها قول القائل صباح الخير، قال أن هذه تحية مجوسية، إنهم كانوا يعتقدون أن للكون إلهين، إله الظلام وهو إله الشر وإله الخير وهو إله النور، فقالوا كان من عدد يقول صباح الخير، يعني الصباح يأتيك بالخير من إله النور، لذلك أنكر أهل العلم ذلك، قالوا إنما الأصل أن تقول صبحك الله بالخير ولا تقول صباح الخير. على كل حال أرسل إلى كسرى أبرويز ملك فارس، بعث الكتاب صلى الله عليه وسلم مع الصحابي الجليل عبد الله بن حذافة السهمي. في هذا الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى كسرى عظيم فارس، سلام على من اتبع الهدى وآمن بالله ورسوله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، وأدعوك بدعاية الله فإني أنا رسول الله إلى الناس كافة. ثم كتب قوله سبحانه وتعالى لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين، فأسلم تسلم فإن أبيت فإن عليك إثم المجوس، فإن عليك إثم المجوس. عندما سمع هذا الطاغية هذا الكلام، طبعا هو يترجم له وما يفهمون لغة العرب والعرب ما يفهمون لغتهم، فعندهم مترجم طبعا، فيترجم له الكلام، فغضب استشاط غضبا من غروره وكبريائه، فقال قبحه الله، قال عبد حقير من رعيتي يكتب اسمه قبلي، ونقول أنت الحقير ومن كان على شاكلتك حقير يا حقير، ورسولنا صلى الله عليه وسلم هو العزيز صلوات الله وسلامه عليه. فقال عبد حقير يكتب من رعيته، لأن العرب كانوا رعايا فارس. لاحظ، العرب كانوا رعايا فارس، لأنهم قسمت العرب بين فارس والروم، فالمناذرة والغساسنة في بصرى والحيرة ما يتنزل، كسرى ما يتنزل لكلم العرب، لا يتنزل، إنما يجعل بينه وبينه يعني أحد نصارى العرب من مواليه مناصيب، مثل خدام يعني، الذي كان عند العرب مناصيب الفرس كانوا عند العرب ملوكا، خدام الفرس كانوا عند العرب ملوكا، مناذر والغساسنة، من هم مناذر والغساسنة؟ مناصيب، يعني الفرس والروم هم من نصبوهم مثل الخدم عندهم، وكانوا عند العرب هؤلاء المناصيب هم الملوك. فلك أن تتخيل حال العرب كيف كانوا، لا شيء، كانوا شذر مذر، بدو رحل، قبائل متناحرة، فجاءهم الإسلام أعزهم الله به. لذلك نقول لا تقل عربية وقومية، عربية الكلام الفاضي هذا، ونعم تدعو إلى القومية العربية وتدعو للعرب، إيش العرب؟ العرب قبل الإسلام لا شيء، كما قال الفاروق رضي الله عنه وأرضاه، قال نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فمتى ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. ومن كان عنده شك في ذلك فليقرأ التاريخ، اقرأ التاريخ، اقرأوا التاريخ إخواني، اقرأوا التاريخ، أرجوكم اقرأوا التاريخ، تاريخ في دروس وعبر. دول قامت من لا شيء، عندما اعتصمت بالله عز وجل أعزها الله، آخرها دولة بني عثمان، الدولة العثمانية التي حكمت من القرن السابع الهجري إلى القرن المنصرم قرابة 8 قرون، وهذه الدولة العظيمة التي بلغت اتساع في يوم من الأيام ما يقارب 20 مليون كيلومتر مربع، دولة عظيمة دكت الدول في أوروبا وغيرها، ترتعد الإمبراطوريات إذا سمعوا اسم الخليفة العثماني، دولة عظيمة مجاهدة. ترى هذه الدولة من عشيرة تركية، عشيرة صغيرة، عشيرة تركية فرت من يعني السلاجقة، ثم تنتسب لشخص اسمه عثمان، فانتسبت هذه الدولة العظيمة الفاتحة، متى؟ عندما اعتزت بالإسلام أعزها الله. هذه نموذج، ولا نماذج كثيرة، الدولة الأيوبية، الدولة الزنكية، كانوا موالي، عبيد يعني موالي، ثم أصبحوا ملوكا. الملك الناصر صلاح الدين ماذا كان؟ هو يوسف ابن أيوب ابن شاذي، يقولون الدولة الأيوبية نسبة إلى أبيه أيوب بن شاذي، وهم كانوا مماليك عند الدولة الزنكية، والدولة الزنكية كانوا مماليك للسلاجقة. فعندما اعتزوا بالإسلام فتح الله عليهم وأصبحوا ملوكا، من بعد أن كان مملوك أصبح يلقب بالملك الناصر صلاح الدين رحمه الله. فالشاهد أن هذا الخبيث كسرى كان يعني يحتقر العرب، وإلى الآن، إلى الآن تسمعون في تصريحات هذه دولة إيران، إلى الآن هم يحتقرون العرب، ولذلك يضطهدون الشيعة العرب، وهي دولة تزعم أنها تتبع مذهب أهل البيت زعموا، والشيعة العرب عندهم من الأحواز وغيرهم في عرب فارس يعني مضطهدون، وتعلق المشانق في الطرقات، وهذا ليس سرا، دش على الإنترنت وشوف مشاهد مؤلمة، تعذيب وتقتيل على الهوية، أي هوية؟ ليست طائفية، مو سنة وشيعة، لا، عرب وفرس. حتى الأقليات الأخرى التركمانية والبلوش وغيرها تذوق الأمرين من العنصر الفارسي، فهم يعتقدون أن هذه الشعوب لا شيء، وبالذات العرب، بالذات العرب، ولذلك يتباكون الآن على تلك الأيام ويعيدونها مرة أخرى في قلوبهم وفي قلوب أتباعهم، يعيدون الحقد المجوسي عندما يتباكون على نساء المجوس، كيف أن العرب قد سبوهم، بدل من أن يفرحوا بذلك أنهم أخرجوا نساءهم من عبادة النار إلى عبادة الواحد الديان، ويترضوا عن العرب الذين جاءوا فاتحين، يلعنونهم في الصباح والمساء. كل ذلك لماذا؟ كل ذلك حقدا على العرب، جنس العرب. المجوس يعتقدون إلى الآن أننا محن كفو، اسمحوا لي بالكلمة، محن كفو، إحنا المفروض نكون رعايا لهم. يريدون أن يعيدوا أيام المناذرة والغساسنة، يجعلون مناصيب علينا ونكون خدم وتبع لهم، ولكن هيهات هيهات، نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، وسنظل بإذن الله عز وجل عزيزين مهما اعتصمنا بالكتاب والسنة، ليس بالقومية العربية الزائفة هذه اللي ما جنى وراها للهزائم والمصائب والنكبات. فلذلك هذا الخبيث كسرى ملك الفرس استشاط غضبا، بل مزق كتاب النبي صلى الله عليه وسلم وألقاه في وجه الصحابي الجليل عبد الله بن حذافة السهم الرسول المبعوث. فعندما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام وأن هذا الرجل الخبيث مزق كتابه، قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: مزق الله ملكه. فلم تقم لكسرى قائمة بعد ذلك، وقعت حرب بين فارس وبين الروم بعدها، بعد هذه الحادثة، فسحق الروم فارس، ألف لام ميم، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، إلى آخر الآيات. نفرح عندما تقاتل الروم وهم أهل كتاب، هم أقرب إلينا من المجوس، فعندما انتصر الروم على المجوس هذا بالنسبة لنا فأل حسن أن الدين السماوي سينتصر على هذه الأديان الوثنية. فكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم قال: مزق الله ملك، فانتصر الروم على الفرس، ولذلك فرح هرقل كما سنذكر الآن بعد قليل بهذا الانتصار، لأن الحرب كانت بين فارس والروم يعني سجال، يوم لفارس ويوم للروم، يعني هم كما كان في التاريخ المعاصر القريب القتال بين روسيا وأمريكا كان ما يسمى بالحرب الباردة، حروب وتسابق على يعني أماكن الثروات في العالم، فكانت حرب باردة. فكذلك كان في حياة النبي عليه الصلاة والسلام الإمبراطورية الفارسية والإمبراطورية الرومانية، فكان القتال بينهم دائم وكان سجال، مرة لفارس على الروم ومرة على الفارس. فعندما انتصر، فهنا انتصرت روم على فارس، ومزق جيش الروم جيش فارس، ثم بعد ذلك قتل هذا الخبيث أبرويز، قتله ابنه شيرويه، قتله وأخذ الملك منه، ثم استمرت الخلافات والشقاقات بين الفرس حتى سحقت دولة فارس وأطفئت نيرانهم إلى غير رجعة على يد الفاتحين المسلمين في معركة القادسية ونهاوند وفتح الفتوح إلى آخر المعارك الشهيرة في زمن الفاروق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فلم تقم لهم قائمة إلى الآن، ولن تقوم لهم قائمة بإذن الله تبارك وتعالى إلى يوم الدين. مزق الله ملكه. إذن كان هذا رد هذا الخبيث أبرويز كسرى عظيم فارس. من الكتب المهمة جدا والمراسلات كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيصر عظيم الروم، نقول عظيم الروم ولا عظيم إلا الله، لكن هذه من تسمياتهم التي وضعوها لأنفسهم، وإلا العظمة والملك لله تبارك وتعالى من قبل ومن بعد. في هذا الكتاب الذي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم مع دحية ابن خليفة الكلبي رضي الله عنه وأرضاه، يقول فيه صلى الله عليه وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى، أسلم تسلم، يؤتك الله أجرك مرتين، لأنه تكون قد آمن بنبيه عيسى وآمن بالنبي صلى الله عليه وسلم. أسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين. والأريسيون هم الفلاحون البسطاء الذين يعملون في تلك الديار، فهؤلاء في رقبتك يوم القيامة، لأنك أنت الذي تقودهم، فمن المفروض أن تدلهم على الخير والهدى الذي أتاك. فإن أسلمت لك أجرهم، وإن استمريت على كفرك وعنادك فعليك إثمهم، فعليك إثم الأريسيين إن لم تسلم. ثم تلا قوله تعالى: يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. دفع هذا الكتاب الصحابي الجليل دحية ابن خليفة الكلبي رضي الله عنه إلى هرقل. كان هرقل في هذه الأثناء قد انتصر، يعني قبل استلام الكتاب قد انتصر على فارس كما قلنا، فنذر نذر إن انتصر على فارس لا يحجن مشيا من حمص إلى بيت المقدس. هم يحجون إلى يومنا هذا إلى بيت المقدس، هي قبلتهم الأقصى، فك الله أسرى من اليهود الغاصبين. فنذر هرقل يعني شكرا لله تبارك وتعالى أن يعني أظفره ونصره على الفرس، أن يخرج ماشيا يحج من حمص، من دار إقامته حمص بالشام إلى بيت المقدس، أن يحج ماشيا. وفعلا ذهب هرقل ماشيا إلى بيت المقدس. في بيت المقدس أدركه دحية الكلب رضي الله عنه بهذا الكتاب، فدفعه فقرأه هرقل. وهرقل كان يقرأ الكتاب يعني يعرف، وكان عنده اطلاع بالنجوم، يتكهن على طريقة الناس في ذلك الزمان، فكان يعلم من علامات يقرأها في كتابهم أنه كما قال المقوقس عظيم الإسكندرية، أنه قد أظل اقترب زمان خروج نبي. فقرأ هذا الكتاب وهو في المقدس، وعرف أن هذا النبي نبي عربي، فسأل: هل يوجد عرب عندكم يعني في فلسطين؟ قال: ما يوجد. بحثوا، تصادف، قدر الله عز وجل أن يكون أبو سفيان كما قلنا في رحلة الشتاء والصيف، يذهبون في الشتاء إلى اليمن وفي الصيف إلى الشام، وافقت هذه الرسالة وصول أو وجود أبي سفيان ومعه مجموعة من قريش يذهبون في تجارتهم. فقال: وجدنا أناس من العرب. قال: ليأتوا. فأتى أبو سفيان ومن معه إلى قصر هرقل، فقال له هرقل، قال لهم: أيكم أقرب نسبا من هذا النبي؟ فقال أبو سفيان: أنا. لأن أبو سفيان، أن أبا سفيان من بني أمية، وبنو هاشم وبنو أمية أبناء عمومة، فقال: أنا أقرب القوم نسبا. قال: تقدم. فقال هرقل لأصحاب أبي سفيان: سأسأل صاحبكم عن هذا النبي، وكونوا خلفه يعني وراء أبي سفيان، فإن كذب فأشير إليه، يعني كذبوه. وبهذه الطريقة أصبح أبو سفيان في موقف يعني لا يحسد عليه بالنسبة من وجهة نظره هو، وأصبح لا بد من قول الصدق وأن يجيب بالصدق على أسئلة هرقل فيما يخص النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يستطيع أن يكذب كذبا، لأنها كان عندهم من العار والعيب أن تكتب على الإنسان كذبا، خصوصا إذا كان سيدا مطاعا مثل أبي سفيان. فقال له هرقل، طبعا أيضا بالمترجم، هرقل ما يتكلم العربية، قال هرقل: كيف نسبه فيكم؟ فقال أبو سفيان: هو فينا ذو نسب، يعني صلى الله عليه وسلم. فقال هرقل: فهل قال هذا القول منكم أحد قبله؟ في واحد من قريش ادعى هذا الكلام أنه نبي؟ قال أبو سفيان: لا. قال هرقل: فأشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤه؟ فقال أبو سفيان: بل ضعفاؤهم. قال هرقل: أيزيدون أم ينقصون؟ فقال أبو سفيان: بل يزيدون. قال هرقل: فهل يرتد أحد منهم بعد إسلامه سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ يعني كره الدين وارتد؟ في واحد تعرفونه بالطريقة هذه؟ فقال هرقل: لا. فقال أبو سفيان: فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال، قبل دعوة النبوة؟ كيف أخلاق فيكم صلى الله عليه وسلم؟ هل كان يكذب؟ فقال أبو سفيان: لا. فقال هرقل: فهل يغدر؟ قال أبو سفيان: لا. وهنا في هذا السؤال تحديدا تمكن أبو سفيان من إدخال جملة بحيث تجعل هرقل يعني في حيرة. هو قال له هرقل: هل يغدر؟ قال أبو سفيان: لا. ثم قال أبو سفيان استدرك، قال: ونحن وإياه الآن في مدة، في هدنة، لا ندري ما هو فاعل فيها، يعني ممكن يغدر. فجعل هذا الجواب عائم. فقال هرقل: فهل قاتلتموه؟ قال أبو سفيان: نعم. قال هرقل: فكيف كان قتالكم إياه؟ قال أبو سفيان: الحرب بيننا وبينه سجال، ينال منا وننال منه، انتصر في بدر وانتصرنا في أحد، وهكذا سجال الحرب بيننا وبينه. قال هرقل: وماذا يأمركم؟ ما هو دينه؟ قال أبو سفيان: يقول: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، واتركوا ما يقول آباؤكم، ويأمر بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. فقال هرقل معلقا على هذا الحوار: ذكرت أنه فيكم ذو نسب، وكذلك الرسل تبعث في نسب قومها حتى لا يعير، وذكرت أنه لم يقل أحد منكم هذا القول قبله، قلت: فلو كان كذلك لقلت رجل يأتم بقول قيل قبله. يعني يقول: بما أنه ما قال أحد قبله، إذن هذا يدل على صدقه. لو كان رجل يقول بهذا القول أنه نبي قبل النبي صلى الله عليه وسلم من قومكم، لقلت، يعني هرقل، أن هذا رجل يقلد من كان قبله. وذكرت، يعني يا أبا سفيان، أنه لم يكن من آبائه من ملك، قلت: فلو كان من آبائه من ملك فهو رجل يطلب ملك أبيه. وذكرت أنكم لم تكونوا تتهمونه بالكذب، يعني قبل النبوة، فعرفت أنه لم يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله. إذا كان ما يكذب على الناس ويعرف بالصادق الأمين، وهذا بشهادتك أنت يا أبا سفيان، فكيف يترك الكذب على الناس ويكذب على الله؟ قال: وذكرت أن ضعفاء الناس اتبعوه. قال هرقل: وهم أتباع الرسل، ما علمنا أن الرسل يتبعونهم أشراف الناس، يتبعهم ضعفاؤهم. وذكرت أنهم يزيدون، وكذلك أمر الإيمان حين يتم. وذكرت أنه لا يرتد منه أحد، وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب. وذكرت أنه لا يغدر، وكذلك الرسل لا يغدرون. وذكرت أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وينهاكم عن عبادة الأوثان، ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف. ثم قال هرقل: فإن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين. إذا كنت صادقا يا أبا سفيان، وهو صادق، إذن أقول لك من الآن: سيملك موضع قدمي هاتين. يقول هذه الكلمة وهو صاحب الإمبراطورية والجيش المدمر، ومع ذلك يقول هذا الكلام. ثم بعد ذلك قال هرقل: وقد كنت أعلم أنه خارج، يعني اقترب زمان نبي، ولم أكن أظن أنه منكم، أي من العرب. ثم قال هرقل: فلو أني أعلم أني أخلص إليه، يعني أصل إليه، لتجشمت للقائه، ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه صلى الله عليه وسلم. المفروض أن أبا سفيان يعني يبادر على طول، ولكن ما يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ولا هذه شهادة واضحة. ولذلك بعد أن قرأ، بعد أن جرى هذا الحوار، أخذ هرقل الكتاب وأمر مترجمه أن يقرأه عليهم بصوت مرتفع ليسمعه جلساؤه والبطارقة عنده والأساقفة، ليسمعوا دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. فعندما قرئ الكتاب عليهم ارتفعت الأصوات وكثر اللغط، يعني غير موافقين وغير مؤيدين، كأن هرقل يميل، بل سيصرح بعد قليل أنه يريد الإسلام. فقرأ هذا الكتاب ليسمع ردة الفعل، فوجد ردة فعل عنيفة من الأساقف والبطارقة، أنهم رفضوا، يعني ما في مجال أن نغير ديننا. فما كان من هرقل إلا أن قال لأبي سفيان: اخرج أنت وأصحابك لأختلي بأصحابي، أتشاور معهم. فعندما خرج أبو سفيان يقلب كفا بكف، قال لأصحابه: لقد أمر أمر ابنك أبي كبشة، وأبو كبشة هو جد النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا من جهة أمه، فكانت قريش تعيره به، لأنه أيضا يقال أنه غير دينه، فكان يشبه به. فأبو سفيان يعني كاد أن يجن، أن يصاب بالجنون، قال: قد أمر أمر ابن أبي كبشة، إنه ليخافه ملك بني الأصفر. العرب تسمي الروم بنو الأصفر لبياضهم. فكاد أن يطير عقله، قل كيف هذا ملك بني الأصفر اللي احنا ما نشوفه أصلا، ما يتنزل أن يكلمنا، ما نتجرأ أن ندوس على طرف له، لو أمر أكبر شريف في العرب لجاءه ويقبل قدميه. هذه الصورة العظيمة عند العرب عن هرقل، فيجيب بهذه الإجابات عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ولو كنت أعلم أن ولو كنت عنده لغسلت قدميه. فكاد أن يجن، طار عقله أبو سفيان. قال: إنه لا يخافه ملك بني الأصفر. ثم لا يزال أبو سفيان، وهو إنسان عاقل، لا يزال أبو سفيان بعد هذا الموقف على يقين تام أن الإسلام سيظهر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم نبي حق، وأن الله سينصره. ولذلك بادر في الإسلام كما سنذكر في فتح مكة بعد سنتين من هذا الموقف تقريبا. ماذا فعل هرقل عندما اختلى بأصحابه؟ قال لخادمه: أجيز هذا الرسول، وهو دحية الكلب رضي الله عنه وأرضاه، أجيزوه بكسوة وهدايا إكراما له، أعطوه. ثم انصرف. عندما رجع هرقل من بيت المقدس، قلنا ذهب حاجة ماشيا، رجع إلى بلدته حمص مكان إمارته، عندما رجع اجتمع مع عظماء الروم من البطارقة والأساقفة والمستشارين ووجهاء الروم، اجتمع معهم في دسكرة. دسكرة يعني مكان مثل القلعة، اجتمع معهم اجتماع، هذا أعلى مستويات الاجتماعات، وأمر خدامه بأن يغلقوا الأبواب. ثم قال: يا معشر الروم، هل لكم في الفلاح والرشد وأن يثبت ملككم فتتابعوا هذا النبي؟ يعني كلام مختصر، تريدون الرشد، تريدون السيادة، تريدون أن يستمر لكم ملككم، أسلموا وتابعوا هذا النبي. فحاصوا حيصة حمر الوحش، يعني أخذوا يظهرون الغضب وعدم الرضا من قول مليكهم، وانطلقوا إلى الأبواب مباشرة يريدون أن يخرجوا ويثيروا العامة على قيصر، ولكنه عندما وجد هذا الأمر وكان هذا يؤثر الدنيا على الآخرة فأغلق الأبواب ولم يسمح لأحد بالخروج، ثم أمرهم عندما رأى قيصر نفرتهم أمرهم أن يعودوا مرة أخرى، ثم قال لهم: إني قلت مقالتي لأختبر بها شدتكم على دينكم، فقد رأيت، فسجدوا له ورضوا به ملكا عليهم، أي يستمروا على ما هو عليه. وكان هذا هو آخر ما نقل من أخبار قيصر أنه آثر الدنيا على الآخرة، مع أنه كان يعلم، وهذا كلامه واجتماعه كان شاهدا بذلك، أنه كان يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان نبي حق لا يكذب صلوات الله وسلامه عليه. أيضا هناك كتب أخرى حقيقة ولكن يطول الكلام فيها، أرسل كتاب للحارث ابن أبي شمر الغساني، وكتاب إلى أمير بصرى، وكتاب إلى صاحب اليمامة، وكتاب إلى المنذر ملك البحرين، وكتاب إلى ملكي عمان جيفر وأخيه، وغير ذلك من الكتب التي أرسلها النبي صلى الله عليه وسلم. وكانت هذه الردود يعني في غالبها منهم من أسلم كملكي عمان جيفر وأخيه، عبد أسلم وأعان رسول النبي صلى الله عليه وسلم على أخذ الصدقات من أموالهم وكان عونا للنبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، ومنهم من رد عليه ردا يعني لطيفا كحال قيصر وكحال المقوقس من قبله. إذن هذه حقيقة، هذه الفترة في هذه الهدنة استثمرها النبي صلى الله عليه وسلم استثمارا عظيما، واستطاع أن يبلغ دعوته إلى ملوك الأرض ورؤسائهم، فأسلم من أسلم وكفر من كفر ورد عليه ردا لطيفا عليه من رد. نقف إن شاء الله تبارك وتعالى عند هذا الحد، على أن يكون بإذن الله عز وجل موضوع الكلام في الدرس، درس الغد بحول الله وقوته، نتكلم عن غزوة خيبر، هذه الغزوة العظيمة التي فيها أحداث كثيرة وفوائد ودروس وعبر. إلى ذلكم الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.